من صحابه من سهراته من رجوعه وش الفجر كل علاقته بيها سد جوعه تسونه ليه وهو خاينها الف مرة بيبص لها كل فين وفين هتبص فين غير برة لا ده كلام شيطان انا بنت ناس ومتربية هو اختارني فمهما لف مسيره في النهاية ليا بس الامتى هموت بالحياة عشان يعيش حياته هو جبان شاري راحت البال وبايع الابوة زهق من نكدها ومن طريقة اهتمامها كره غيرتها لما بلغت في المبالغة زمان كانت كل يوم بشكله وبتصريحة دلوقتي مية عديمة طعم ولون وريحة كانت كل يوم جديدة كل بنات الدنيا فيها دلوقتي المخبر اللي مراقبه دقيقة دقيقة ومقدرتش كونه أصبح طرف ساقية عشان يعوج جنب بوبي اللي في المانيا المشكلة ان من البداية كل طرف بيكون أناني يداري عيوبه ويدرس اللي باينه له التاني فطبيعي ان اللي اخترته بعد ما يجمع بينكوا بيت تتصدم في شخصه التاني أو تتصدموا انتوا الاتنين المشكلة ان من البداية كل طرف بيكون أناني يداري عيوبه ويدرس اللي باينه له التاني فطبيعي ان اللي اخترته بعد ما يجمع بينكوا بيت تتصدم في شخصه التاني أو تتصدموا انتوا الاتنين ليه بتخون ليه بهون ان شاء الله ومش بيكون ليه مسكونة ومش مسكون ليك دنيتك وانا بدون دنيتي اللي هي الشغل وسجنك اللي هو بيتنا اقتنعت ان انتي الطرف اللي بتتعب علاقتنا انت خاين في الواقع ده اسمه هروب من ان كل اللي انا حبيته فيكي مالوش جواكي وجود طب ما انت مش انت اللي انا حبيته يبقى اخونك عادي احنا في مجتمع شرقي انسي شعارات التساوي انا اكتفيت وانا لسه عايز الجنبي انت اناني لدرجة انك عايز تبين انه زنبي مش زنبي لانا ولا انتي الحياة اللي ضغطها زادت ومخدر البدايات انتهى فعقولنا فائت ما بقولش اننا وحشين ولا مش مناسبين احنا دوب بشر زي كل البشر والبشر ناقصين ما تبررش الخيانه انا اصلا ما ببررهاش انا بقول اننا خربنا على حرام ما نصلحهاش المشكله ان من البدايه كل طرف بيكون اناني يداري عيوبه ويدرس اللي باينه له التاني فطبيعي ان اللي اخترته بعد ما يجمع بينكوا بيت تتصدم في شخصه التاني او تتصدموا انتوا الاتنين المشكله ان من البدايه كل طرف بيكون اناني يداري عيوبه ويدرس اللي باينه له التاني فطبيعي ان اللي اخترته بعد ما يجمع بينكوا بيت تتصدم في شخصه التاني او تتصدموا انتوا الاتنين